حصريا على موقع djkimo.com. بطلقة حية من أصحاب اللي حواليا، يا بخت اللي أخو في داره يشيله لو وقع في خيا، وأنا في ظهر أخويا سابق، اتنين في دنيا في عيننا خابق، حمال ما تهبش أي حمال بس قدامنا إحنا هاخد. خصموني بس كده، انتو خصمتوا زميلي، إحنا واحد خصمه خصمي وخصمي خصمه صاحبي وباين، عشت وفيله زي ما هو عاش حياته برضه وفيلي، عشنا بنكملوا بعض مش بالأوانت، حبي فعلي ده اللي عندي يبقى عندك يا بين، واللي عنده يبقى عندي رجولتنا دي سر الخلطة، عشان كل الحريم عشقاني في غيرة من راجل والتاني، والحاجة اللي محولاني انفاقكوا لما بتشوفوني، اكتر حاجة كشفة السفارة خطف انظر ومش اثار، ده ولا حارق الكبار اللي نفسهم يكسروني، دمي حر في اي بر بروح بنفسي واشرف نفسي، مش بحد بحد ذاتي انا اللي درت وعملت، مين عداني كله خاف يبقى في دنيتي ليا خزني، الشيخ في سيدي سالم اخواتي عاشوا على اصلهم، حمص عن شمسي واحمى شمسي اتنين يا عم بنجادلو، من التفتيش دي منطقتهم ويا يا بدي ارضانو، كلها قالت عني قاسي ما بدلوش ليه الكراسي، هقول انا دول اهلي وناسي وهم يقولوا وسخ كلام، العقل لو قفل بترى وشطاني لو حضر هتخرى، وسوكي لو طلع بيركب في قلبي ولاد الحرام، شفت غيركو دي اخر كلمة عملت فيه، فقت منكو المفاجأة ربي كرمني يا صحبة ردي، انا دلوقتي بلعن الساعة اللي انا شفتكو فيها، لحالي احلالي مش في بالي غير نفسي والباقي مش شاغل، هدي العالي للي خانوا وعملوا يا منهم مني، كانوا شارهين وهم اصلا اول ناس كانوا مبيعيني، ويوا ويوا الناس رجال وانا علي قضية باي، خصمي ضايقني وانا حي ضربته راح عمل لي محضر، سور الدايره سالوا عني بقالهم يا ما وطالبني، وانا طالب اللي اتهمني هعورهم للنصر هحضر، انت تربو انت اجمل حب شفته وشفيته عيني، قلبي لقلبه نور حياته حته مني وكل سنين، ايوه بحبه اللي شحطه قلبه وجوده بيحييني، ازاي اقول بحبها دي اللي تتسمى كاره دنيتي كلام، أمي بتفرح قلبي افرح ما انا بتنفس ادي حياتي، هو كلمة واسعة على الفطار وشارب واحدة مية نار، مسرح شعره بالمنشار ده اسلوب الجيل الجديد، عايشين حياتهم بالإصرار وزوته باعهم خضرمان، ولما جيلهم الزبار يسلموا كله في حديد، مين كويس كله هيس الحق يا ريس الدنيا خير، جيل المهيس اللي داير ان العيال باظت وقل، اللي خابوا كانوا من اجدع صحف في طريقنا تقبل، عند اخويا وغيره بوش في دنيا ما فيهاش حد جدع، كله منظر كله شكل في النهاية لازم اتخدع، ابويا وامي ده باقي لك ده غير ولاد الشارع، كفر الشيخ بلد الوحوش سلم دي فيها جيوش، يدمروا الدنيا بحالها من غير ما يتصابوا بخربوش، التفتش منطقتنا دي اتزيطت بالرجولية، احمد سعدي شمسي كبرها وبرضو وزير الحنية، هجمته على الاعداء مميتة يحط على الناس الحديتة، تقول مسعد شمسي يقول اخطر خطر على الخريطة، محمد السعيدي بنوى لو قال ده كان بتقلب ثورة، واحمد حسني ابو الجميع في خلوة، طريق زكي اسمه مسمى، منطقته الحكر دي منبع، اللي يجي جهتنا عايش على نقالة وقت يطلع، يسوع عبد الحي ابو غزل سيد اول اجدع بطل، من المحل اخويا يابا بتقولوا يكسر اي ضاقة، مضيئة من كروانة الدار حنقوله ده نجم الموال، نقول عالمي ده العلامة شمس النهار. الناس في كلام طوفان، هو عبدو الفنان اداره والكيشو داره يا زمان.